قصدك أو, أو, أو, أو وجوبه عليك على سبيل الحتم. إذا رأيت شاة فقلت هذه أضحيتي وقد كانت في ملكك، طبعا لا بد أن تكون في ملكك، ففي هذه الحالة تكون قد عينت فيجب ذبحها، فيجب ذبحها ولو كان قصدك الابتدائي من غير نذر وإنما من سبيل التطوع، فيجب عليك حينئذ الذبح. لا أتكلم بنفسك، لازم حرف وصوت، لازم حرف وصوت، مجرد كلام النفس ما يضر، لكن يسمع نفسه لابد حرف وصوت، كل حكم قيل فيه لابد من كلام لابد حرف وصوت. طيب قال الشيخ وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها لأنها أصبحت في حكم منذورة، قال إلا أن يبدلها بخير منها. والإبدال له نوعتان، له نوعان يسمونه إبدال وتبديل. الإبدال أن يبدل شاة بأخرى من غير نقد بينهما، والتبديل عفوا هذا يسمى التبديل، هذا التبديل والاستبدال هذا تسمى تبديلا. والاستبدال بزيادة السين لأن زيادة في المبنى زيادة في المعنى، والاستبدال هو أن يبيع الشاه ويشتري بالثمن شاة أخرى. إذن الإبدال نوعان تبديل واستبدال، فالتبديل شاة بأخرى أحسن منها يجوز، والاستبدال هو بيعها والشراء بالثمن شاة أخرى يجوز. والمذهب أن كل معين سواء في الأوقاف أو في الأضاحي يجوز فيه الإبدال والاستبدال بشرط أن يكون أصلح، وهذه قاعدة المذهب مضطردة. قال ويجز صوفها أي يجوز له جز صوفها ونحوه، أي مثل جز الصوف مثل الوبر يقصه، إن كان أنفع لها ويتصدق به. الأصل أن الشاه إذا عينت أضحية أو هديا أنه لا يجوز الانتفاع بها إلا شيئا يسيرا، كأن ينتفع بركوبها لحاجة بلا ضرر عليها، ينتفع بركوبها لحاجة إذا لا بد من حاجة بلا ضرر عليها. والصوف الذي عليها الأصل أنه يترك إلا أن يكون فيه أذية لها، كأن يكون فيه يعني بعض الحشرات مثل القمل أو القراد أو غيره، ففي هذه الحالة يجوز صوفها. إذن لابد الشرط الأول أن يكون فيه مصلحة لها، يكون أنفع لها، والأمر الثاني أن هذا الصوف يتصدق به لأنها أصبحت لله عز وجل منذورة. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، إذا ذبحها جازرها يوم الأضحى وما بعده فلا يجوز أن يعطيه من لحمها ولا من جلدها ولا من جلها على سبيل المشارطة، وإنما يجوز له أن يعطيه إياها على سبيل الهدية والصدقة فقط. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منه بل ينتفع به. الفقهاء يقولون إن الجلد وما في حكمه كالجل والأجلال هي التي تجعل قديما مثل القماش تجعل على الإبل، يقول هذه الجلود والأجلال لا يجوز بيعها، وإنما ينتفع بها، تأخذها تجعلها في بيتك، فتجعلها مثلا على سبيل المثال تربة، تجعلها فرشا أو تتصدق به، هذه الجلود. طيب إذا أخذتها لك من باب الاستخدام، لأنه يجوز أخذ شيء من لحمها فتأكله فانتفعت به، فمن باب أولى يجوز أن تأخذ جلودها فتنتفع بها. طيب إذا أخذت جلودها وأردت بيعها يقول ما يجوز بيعها، ولكن يجوز تبديلها بما هو من آلة البيت. يعني عندك جلود الأضاحي لا يجوز أن تبيعها مطلقا، ولو تقول سأنتفع به ما يجوز، ولو تقول سأتصدق به ما يجوز، وإنما إما تعطيها الفقير ابتداء أو تنتفع بها أنت. فإن أردت الانتفاع بها فتنتفع بها على هيئة جلود، أو تبادلها بشيء تنتفع به من آلة بيتك فقط، ما تبيعها بنقد، يقول ما يجوز بيعها بنقد، وإنما تبدل بما هو من آلة البيت، نص على ذلك في المنتهى وفي شروح. مثل يأخذ الجلودات عنده ويستبدل بها كرسيا مثلا، فيجعلها من باب والكرسي للبيت للقنية لا للتجارة. طبعا أخذ البدل عفوا نص عليه في كشاف القناع، وذكرها بالرجب في القواعد، أنا قلتها في المنتهيات، ذكرها في بالرجب في القواعد. طيب يقول وإن تعيبت، أي تعيبت الشاة أو الإبل التي أراد التي عينها عفوا التي عينها وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. نقول إذا تعيبت الشاة بعد تعيينها أو سائر الأضحية بعد تعيينها بأن تكون عينت بعينها فنقول لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون قد تعيبت بفعله هو فإن كان عيبها يمنع من إجزائها لزمه بدلها لزمه البدل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عيبها بفعله هو ولكنه لا يمنع الإجزاء فيقولون يأتي بالأرش ويتصدق به. إذن هذه الحالة الأولى أن يكون عيبت بفعله. الحالة الثانية أن يكون عيبت بفعل غيره كأن يعدو عليها الذئب فينهش بعض لحمها أو يقطع أذنها أو تكون ضربت في السور فانكسر قرنها ونحو ذلك. إذا عيبت بفعل غيره فإنها تجزئ وذلك قال ذبحها وأجزأته أي وأجزأته إن كان واجبا بالتعيين كما سبق. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إذا تعيبت بفعل من غير فعله زين فنقول إن لها حالتان الحالة الأولى أن تكون قد وجبت قبل التعيين. نحن قلنا في البداية اذكر كلامنا في بداية الباب قلنا الوجوب نوعين، وجوب باعتباره هو يكون قد نذر أليس كذلك؟ يكون قد نذر أو تكون تطوع هذا وجوب. النوع الثاني باعتبار التعيين فيقول هذه شاة واجبة علي فيكون هنا هي واجبة بالتعيين لا باعتبار الأمر نفسه، تكون واجب وإن كان في حقه تطوع. طيب ركزوا مع مبرك الله إن شاء الله دقيقة من الدرس. هذه إذا تلت إذا إذا إذا يعني تعيبت جاءها عيب يمنع من الإجزاء فيها نقول لها حالتين وقد تعينت. شوف وقد تعينت وهي معينة. إما أن تكون وجوبها بالتعيين فقط وإلا فالأصل أنها مندوبة من باب التطوع فهنا نقول يذبحها وأجزأت. وإما أن يكون وجوبها بالتعيين وبنذر سابق. شوف وذلك قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين أي بنذر سابق ففي هذه الحالة نقول لا تجزئ شو الفرق؟ يقول لأن العيب هذا متعلق بوجوب التعيين فإن كان قد نذر قبل لله علي أن أذبح شاة شوف كذا قال لله علي أن أذبح شاة فالأصل أنه يذبح شاة سليمة من المعايب ثم عينها هذه بعينها هي الشاة التي نذرتها فإذا عابت إنما تجزع عن التعيين ولا تجزع عن النذر السابق لكن لو انظر هنا لو وجبت بالتعيين فقط نقول خلاص تجزع لأنها الوجوب متعلق بالتعيين ومثله أيضا لو عينها ثم نذر هو كان متطوع يريد أن يضحي متطوع شرى شاة قال هذه أضحيتي بعد ما شراه وحطه في البيت قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة إذن كان نذره بعد التعيين أو في أثنائه فنقول في هذه الحالة أيضا لو عابت تجزى لكن لو كان النذر سابق لا تجزى. مهيب واضحة يا شيخ زين خلاص ما بقى لها الصور سم ومثله عندهم مثله يأخذ نفس الحكم هذه المنذور لبيت الله الحرام يأخذ حكمه وهذه التمتع والقران أيضا كذلك. متى تكون واجبة؟ قبل إذا قلدها تكون واجبة تكون في حكم منذورة. طيب يقول الشيخ الأضحية وبدأ الشيخ الآن بذكر أحكام الأضحية على سبيل ما يتعلق بها من أحكام سنأخذ بعد العقيقة لأن هناك فرق بين الأضحية والعقيقة. حاولوا الآن أن تفكروا ما الفرق بين الإحصار والفوات سنذكره بعد نهاية الدرس بسرعة ثم ما الفرق بين الهدي والعقيقة. يقول الشيخ والأضحية سنة هي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقد جاءت أحاديث عند ابن ماجه باستحبابها وتركيب فضل لها لكن لا يصح حديث في فضلها على سبيل